بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في مثل هذه الأيام المباركة جرت العادة أن نتبع الحديث عن غزوة بدر بالحديث عن فتح مكة لاشتراكهما في الزمن، فكل من بدر والفتح كان في رمضان. والحديث عن فتح مكة كما تقدم يحتاج إلى أخذ ما قبلها وكيفية وقوعه ثم النتائج التي ترتبت عليه. وإذا أردنا أن نلم بما كان قبل الفتح، فإن من الأولى أن نبدأ من حيث انتهينا من بدر، ولكن تفصيل ذلك لا يسعه الأيام ولا الشهور، ولكن على سبيل الإجمال ما يبين الربط بين تلك الغزوات أو السرايا إلى حجة الوداع إلى انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. معلوم أن أول غزوة من الغزوات الكبرى هي غزوة بدر، وكانت كما سمعنا بتدبير من الله وقيادة من الله، وكل مواقفها كانت بإرادة الله سبحانه. نعم، كل شيء بإرادة الله، ولكن تأتي أمور تغير ما يريد الناس، وهذا الذي يبرز اختيار الله على اختيار الناس. كان من شأن أهل مكة بعد غزوة بدر وقد سلمت لهم العير وأصيبوا في الرجال من سادتهم وقادتهم وأشرافهم، وحاولوا أن يأخذوا ثأرا ممن ذهب إلى النجاش بالحبشة فلم يفلحوا، فكانت فعلا أشد ما تكون عليهم، فعمدوا إلى تلك التجارة. قيل إن نفر أتوا أبا سفيان وقالوا أمسك تلك التجارة عندك، وقيل إنه هو الذي سعى إلى كبار التجار وقال لهم لقد وترنا في سادتنا ولا بد من الثأر فامسكوا تجارتكم لنجهز بها جيشا نستأصل به محمدا وأصحابه. وأخيرا اتفقوا على أن يردوا رأس المال لأهله ويمسكوا الأرباح، وكانت أرباحهم في تلك التجارة 100%، وفعلوا وجهزوا الجيش، ومن العام القابل جاءوا إلى أحد، أو كانت غزوة أحد. وكان فيها من الدروس والعبر ما نختار منها موقعين فقط: الأول تحمس الشباب الذين لم يحضروا بدرا، وكان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا لأنهم جاءوا بثلاثة أضعاف ما جاء في بدر، 3000. فقال صلى الله عليه وسلم نبقى في المدينة ويكونون هم من خارجها ولا ولكن تحمس أولئك الذين لم يدركوا الشرف في بدر أكثروا على رسول الله أن يخرج، ولما أكثروا عليه دخل. فضاعف بين درعين وخرج، فأسفوا لذاك الإلحاح وقالوا لعلنا ألحفنا عليك يا رسول الله نترك الخروج. فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. هذا أمر سيد المتوكلين على الله، وهذا رسول الله يحتمي به الجيش إذا انهزم. وها هو كما قيل كنا نحدث بأنه أوتي قوة 40 رجل منا، فإذا به يلبس درعين. إن الدرع الواحد له حمل وثقل زرد من الحديد، فيلبس درعين. وهنا الذي نأخذ من العبرة تحمس الشباب على غير رغبة رسول الله، وهذا الذي يسميه الناس الصحوة والطفرة. فينبغي على العالم الإسلامي إذا كانت هناك صحوة وكان هناك حماس ألا يتجاوزوا آراء الشيوخ والعلماء، وأن يكونوا فعلا قوة ولكن تسيرها العقول المجربة. وقد تقدم لنا الإشارة ما كان في بيعة العقبة، وكانوا 70 رجلا، قالوا مرنا أو ائذن لنا يا رسول الله أن نميل على أهل الموسم بأسيافنا. هي فعلا صحوة وحماس وقوة وطاقة، ولكن النبي الكريم بما أعطاه الله يقول لهم لا، لم نؤمر بقتال. إذن القضية مسيرة بأوامر خارجة عنهم، إذن هو بأمر الله يسير، وبأمر الله يقاتل، وبأمر الله يسالم. ولقد وجدنا في الآونة الأخيرة في بعض الأقطار الإسلامية شباب متحمس وطاقة قوية وإيمان ويقين، ولكن بطفرة. لا أدري ما الذي عزل الشباب عن الشيوخ والذي أوجد الفجوة، فلا الشيوخ يستفيدون بطاقة الشباب ولا الشباب يستفيدون بخبرة الشيوخ، وإذا عزلت هذه عن تلك فلا فائدة في الأمر، قد يكون الضرر أكثر من النفع. وعلى كل، خرج صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الطريق يرجع رئيس المنافقين بثلث الجيش. لماذا ترجع؟ قال لا، أطاع الشباب وعصى الشيوخ. كان من رأيه مع المجربين أن يكونوا بالمدينة لإرادة أمر الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبحكمة من الله وعلى بصيرة من الله، جاء من الجنوب الشرقي من أحد، واستدار من وادي قناة، ونزل في المجيب، وجعل الجبل كشبه دائرة من ورائه كحصن له، بينما المشركون جاءوا من جهة وادي العقيق لأنه مدخل المدينة، فنزلوا في طرف الوادي مما يلي نهاية أحد، فأصبحوا مكشوفين من الخلف والمسلمين مستترين بالجبل من ورائه. ولكن بين الجبل وبين الوادي شعبة من الوادي تأتي تكون من ورائه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبيل بين شعبتي الوادي، الوادي يأتي من العقيق من الحرة، فإذا جاء إلى حذاء أحد انشعب شعبتين والتقى من الجهة الأخرى وكون جزيرة فيها جبل يسمى الآن جبل الرماة. فكان الطريق من جهة المشركين مفتوح، والقناة من خلف المسلمين مفتوحة، فأقام 50 رجلا على ذاك الجبل ليرد المشركين أن يأتوا إليهم من ورائهم، ويصبح كامل الحلقة تستر ظهورهم ولم يشغلهم عن العدو شاغل. ونظم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وبدأ القتال، فكانت الدائرة للمسلمين حتى سقط لواء المشركين وتقوم تأخذهم رأى، ثم وجد الرماة فل المشركين وانهزامهم، فقالوا على ما نستمر، الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم ابن جحش: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا انهزمنا أو غلبنا غنمنا أو أي كان، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. أي تحذير أكثر من هذا؟ لو شفت الطيور تنهش فينا وقطعتنا لا تبرحوا أماكنكم. فظنوا رضي الله تعالى عنهم أن هذا من باب الحذر والتشديد، وظنوا أن المعركة انتهت، فنزلوا وبقي أميرهم في بضع نفر. فنظر خالد بن الوليد فوجد الجبل قد خلا إلا القليل، فصعد إليه وقتل من فيه وأفسح الطريق لمن معك، ودار من وراء الجبل وجاء في شعبة الوادي وضعن المسلمين من خلفهم. هناك وقع الارتباك حتى كان البعض منهم يقتل بعضا وهو لا يدري، والقصة طويلة. يهمنا هذا الموقف من أحد أنها غلطة مخالفة واحدة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مثل هذه الساعات، ساعات حرجة وضيقة، سفك الدماء، قتال، دفعوا قيمة هذه المخالفة 70 شهيدا. أصيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت هناك مواقف الأبطال دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاية رجع المشركون بعدما رأوا أنهم أثخنوا المسلمين، ولكن النظر الثاقب والتصرف الحكيم خشي رسول الله أن المشركين بعدما أصابوا الرجال يستديرون على المدينة بمن فيها من النساء، فندب أصحابه أن يلحقوا بهم، فامتثلوا وهم بجراحهم ذهبوا في أعقابهم، وكانوا فعلا صمموا على أن يغيروا على النساء في المدينة. فلما رأوا هؤلاء يلاحقونهم قالوا: قد جاءهم مدد، انفروا بأنفسكم، وعدلوا عن العدو المجيء إلى المدينة ومضوا في طريقهم راجعين إلى مكة. كانت أحداثها طويلة. مضت هذه على ما وقع في المسلمين، وأصيب عم رسول الله سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه. لم يرى المشركون ما يشفي غليلهم، لأنهم بعد تلك المعركة وجدوا من يتابعهم، إذن لازالت فيهم قوة وسيعاودون الكرة، فرجعوا. وقام أبو سفيان وطاف في القبائل إلى غطفان وغيرها، يتعاهدون على أن يأتوا إلى المدينة فيستأصلون الرسول والمسلمين ولا يبقون فيها ولا واحد. في هذه الأثناء ذهب وفد من اليهود وأتوا إلى قريش، فقالوا أبو سفيان ما الذي جاء بكم؟ قالوا جئنا نحثكم على قتال المسلمين ونحن معكم. نقضوا العهد، ثم تعاهدوا على أنه على رأس السنة يأتون جميعا، وفعلا جاءوا في 10,000 ما بين قريش وأحلافها وبين غطفان وأتباعها، وجاءوا ونزلوا بالغابة. لما علم صلى الله عليه وسلم بخبرهم وقد أخبره بذلك عمه العباس، ونذكركم ما يقوله العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بحقيقة العباس، وكان مسلما سرا، وكان يمنعه من الهجرة ليطلعه على تصرفات قريش وهو في مكانه، وكان صاحب تجارة وصاحب أموال، فلم يستطع أن يظهر إسلامه حتى يجمع أمواله. وقد خرج مهاجرا عند خروج رسول الله إلى فتح مكة والتقى في الطريق، هنا كتب العباس لرسول الله إن قريش وأحلافها وغطفان وأحلافها قد جمعوا لكم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، فكل تكلم بما عنده، وقام سلمان وقال يا رسول الله كنا إذا هوجمنا خندقنا، إذا هاجمنا عدو أقمنا الخندق حول مدينتنا، فيأتي العدو ولا يجد سبيلا إلينا. فراقت الفكرة عند رسول الله، وإن لم تكن العرب تعرف الخندق عمر ما سووا، فقاموا مسرعا وقسم طريق الخندق على الأنصار والمهاجرين، وكل بطن جعل له مكان، وكل 10 في محل، وعلى كل 10 عريف، وعلى كل 10 عرفاء نقيب، وتنظيم 10 كما يقولون، وبدأوا بحفر الخندق وبسرعة. لعل البعض يقول أين مكان الخندق؟ أريد 10 من الحاضرين يدلون عليه. هذا 1، 2، 3، 4، كلكم بشخص واحد عشان من الجامعة. أبغى من أهل المدينة 1، 1.5، 2، 3. يا إخوان هذه مآثر ما ينبغي جهلها، وكما تقدم لنا عمرو بن العاص يعلم أبناءه السيرة ويقول هذا مجدكم ومجد آبائكم فلا تضيعوه. أقل شيء يأتي الرجال العسكريون وشاهدناهم يبحثون عن محل الخندق ويدرعون طوله وكيف حفر وكيف كانت النتائج، لأنها خطة حكيمة. الخندق يا إخوان الخارج في طريق سلطانة، حينما يحاذي محل موبيليات العامر، على يساره فلل المدني، في جانبها الغربي طرف الحرة ممتد كاللسان. إذا وقفت هناك واتجهت إلى الشرق تجد هناك أطم الشيخين عند بستان محماس الدخيل. هذا الأطم على طرف الحرة التي تأتي من الجنوب، والحرتان تطيفان بالمدينة هكذا، أو كما وصفها كاتب إنجليزي تطيف بالمدينة كحدوة الحصان، أحسن تشبيه، بشكل بيضاوي ومفتوحة من الاستطالة وفتحة صغيرة. تلك المسافة بالنظر 3 كيلو 4، ما تزيد عن 5 ولا تنقص عن 3، فبدأوا بالتقسيم يحفرون. الوقفة هنا، هذا العمل ليس للأنصار ولا للمهاجرين عهد به، ما يعرفوا الحفريات، استعاروا من اليهود آلات الحفر، مساحي وقفاف وفواريع إلى آخر، وأعطوه. موقف يهز المشاعر، حينما نصب النبي صلى الله عليه وسلم راية للمهاجرين وراية للأنصار تحت الأوس والخزرج، جاءوا يميزون الموجودين، المهاجرون عند رايتهم والأنصار عند رايتهم، جاءوا فاختلفوا في سلمان الفارسي. المهاجرون يقول معنا، لأنه جاء من فارس إلى الشام مهاجرا ليس من أهل المدينة، والأنصار يقولون معنا، لأنه جاء إلى المدينة قبل مجيء رسول الله، ينتظر مجيء رسول الله قبل بعثته. لما اختلفوا في سلمان، فإذا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يحلها، مو محل نزاع الآن ولا محل فرقة، لا، يحلها بحل يعطي سلمان شرف الدنيا والآخرة. لا لا لا تختصموا في سلمان، سلمان منا آل البيت. يا سبحان الله، لا هو عربي ولا هو قرشي ولا هو هاشمي ولا هو خزرجي ولا أوسي، من فين جاتوا آل البيت؟ بأي شيء؟ بالإسلام. ولذا كان يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم، قل أنا قيسي أنا تميمي أنا، لا خلي هذا لكم، أنا إسلامي. من الأحداث التي يقف عندها المسلم أن المسلمين اعترضت لهم كدية، تكسرت فيها المعاول، المنطقة اللي هناك أكثرها زراعي، البركة كما يسمونها، لكن اعترضتهم صخرة، والجماعة اللي هي في حصتهم تكسرت معاولهم، جم اشتكوا لرسول الله، قال أنا آتيكم. جاء طلب ماء فتوضأ، ثم أخذ الماء في إناء ولم يلقيه في الأرض، توضأ وماء وضوئه في إناء، فأخذ هذا الماء ونضح به تلك الصخرة، ثم أخذ المعول وشمر إزارة رداء ونزل إليها فضربها بالمعول 3 ضربات، الأولى تفلقت، الثانية تفتتت، الثالثة كأنها كثيب من الرمل، وكل ضربة يضربها تبرق من تحت المعول برقة، فيكبر الله أكبر فتحت المدائن، الله أكبر فتحت بصرة، الله أكبر فتحت كذا. أبو هريرة كان يقول حينما تذهب الجيوش فتنتصر، اذهبوا شرقوا أو غربوا فقد أعطانا خبركم من قبلكم رسول الله. قالوا يا رسول الله كبرت على ما كبرت، قال الأولى ظهرت لي قصور بصرة كأنياب الكذا، والثانية ظهرت لي كذا، وكشف الله له مدى انتصارات المسلمين في ذلك الوقت، حتى إن بعض الناس بدر منه ما لم يجب، قال سبحان الله يبشرنا بمدائن كسرى وببصرة، ونحن الآن الواحد منا يخشى على نفسه أن يذهب يقضي حاجته. وإذا كنت حتيجي للعقل، العقل له حساب، وإن كنت حتيجي للإيمان والتصديق، الإيمان لا حد لك. ومن الحكم أنه جمع النساء والصبيان في الحصون، وكانت المدينة كثيرة الحصون، ومن عجب الله بالتاريخ أن بعض الناس أراد أن يهدم الحصون بعد فتح مكة، قال لا تهدموها فإنها زينة المدينة. زينة المدينة، نعم، حصونها، قلاعها، مظهر القوة، كلا تهدموها، أبقوها. إذن من يقول نبقي الآثار التي لها منفذ في التاريخ له حق، ودعواه لها أصل. ما لم يكن هناك شركيات نبعد نمنع هذا، لكن حقيقة الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. كان من العجائب، وأقول ليس بعجيب بل إنه في مجراه الطبيعي، معجزات. نعلم بأن المسلمين أصيبوا في أحد، ولربما لعبة الظنون، أو كما بين سبحانه وعبر عنهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا، يعني كيف نغلب، كيف يدار المشركين منا؟ قل هو من عند أنفسكم، لا تقولوا أن هذا، قولوا أنت إيش سويتم اللي كانوا على الجبل، غلطتكم أنتم. مهما يكن من شيء، صدى أحد كان شديدا على المسلمين، فتأتي الأحزاب فيظهر الله من العادة الكرامات والمعجزات ما يجدد للمتشكك يقينه بالله، منها هذه الكدية، ومنها يعم الجميع. امرأة جابر بن عبد الله أرسلت ابنتها لزوجها وأخيه حفن التمر في طرف مسفعة، ماشي، مرت برسول الله جالس، قالت أين يا جارية؟ ما معك؟ قالت غداء أبي وأخي وخالي، غداء أبوك وخالك اللي بيشتغلوا في الخندق حفن التمر، قال جيبيها. ما تقدر تقول لا، فأفرغتها في كف رسول الله ما ملأته، ففرد رداءه ووضعها ودحاها بيده وذكر الله، ثم أمر صارخا يصرخ في الجيش هلم إلى الغداء. وجاءوا، يذكر ابن هشام أن راوي القصة يقول والله لقد رأيت التمر يتزايد ويتساقط عن طرف الرداء. طب ليه ما ملتش الحفنة؟ من اللي طرف الرداء؟ الذين يروا هذا يبقى عندهم شك، ولا يزول عنهم كل تساؤل أو شبهة تردد. أكبر من هذه، لم يقرون في بعض الروايات والبعض يردها، لما نزل صلى الله عليه وسلم للكدية، طبعا شمر، هذه مسألة ما هي بسيطة، رفع رداء، قال فرأى رجل رسول الله متحازما بطنه شديدا، وبين البطن والحزام حجر ليدخل المعدة في الداخل من شدة الجوع، فاشتد ذلك عليه، فرجع من سكات إلى أهله وقال لقد رأيت من رسول الله أمرا عجبا، رأيت كذا وكذا، ماذا عندك؟ إن عندنا عناق، قالت وعندنا صاع من شعير، فقام فذبح العناق وسلخه وقدمه إليها، وقامت فطحنت الشعير وعجنته وهيأت، قال لها سأذهب وأخبر رسول الله يأتي يتغدى عندنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه، يا رسول الله اليوم عندنا غدا، تتغدى عندنا؟ فأمر صارخا يصرخ في الجيش هلم إلى الغداء في بيت جابر. جابر دور عليه ما تحصله، ايش الفضيح؟ تسع شعير، وكان اكثر من 300. فاذا به ما عنده ايش، اسقط في يده، وقام معه رسول الله يمشي يده في يده، والناس وراءه تقدمهم، فتفلت من رسول الله الى زوجه وقال اصبر ما ندري ايش اللي اصابنا اليوم. قالت وماذا؟ قالت لقد صرخ رسول الله في الجيش كله يأتي الينا. قالت هون على نفسك، انت الذي صرخت فيهم ام هو؟ شوف العقل. قال لا انا قلت همسا في اذنه هو الذي صرخ. قال ايش عليك، هو اللي جابهم هو يدبر نفسه معهم، احنا ما جبناهم. منطق والله احيانا الحريم يكون عندهم عقل اعقل من 20 رجل، ياخذ الامور بتأني. فقالت ما عليك، فانطلق جابر مقدم رسول الله عند الباب وجاء ودخل معه، فجلس رسول الله وقال ليدخل القوم 10 10، تقسيم 10 برضك، ثم قد هات ما عندك يا جابر. فقدم القصعة وقدم البرمة فغطاها صلى الله عليه وسلم بالخبز وفيها ثريد وحط اللحم وقال كلوا بسم الله ولا تعروا العظم من اللحم. تجي 10 وتاكل وتروح، وعشرة في 10 حتى انتهى الجماعة كلهم، ورسول ما اكل شيء لسه. قال لهم يا جابر بقيت انا وانت. فقدم القصعة يقول والله ما نقص منها ولا شيء، زي ما قدمناها يا جلس. فاكلنا. قال افتكر جيرانك عليه الصلاة والسلام. هكذا يا اخوان موقف، حينما يرى المسلمون ذلك في شدة الخوف وشدة الجوع وقلة الزاد، اعتقد ان هذا مما يعطي قوة طاقة، ونحن الان نتغنى بها، ونحن الان نحس ثمرتها، لم نشهدها ولكننا نشاهدها بالحس العقلي وبالروح وبالشعور الايماني. كانت النهاية امر عظيم لم يشهد التاريخ قبلها. نقضت بنو قريظة العهد واصبح المسلمون بين فكي الاسد، هؤلاء من اسفلهم وهؤلاء من اعلاهم، هذا من فوقهم وهؤلاء من اسفلهم، وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا كان الامر؟ لما بلغ رسول الله نقد خريضة للعهد ارسل 2 حكيمين، ان وجدتما ذلك حقا فالحنى الي، لا تصرحوا ليصل الخبر للجيش الفل في عزيمته. قالوا صحيح. يرسل الله رجلا واحدا يعمل عمل الجيش كاملا، هذا نعيم بن مسعود، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحالة، قريش وغطفان من وراء الخندق جهة الغابة، اي ملتقى الاسيال عند بئر رومة، والمسلمون من جهة سلع. وقال يا رسول الله اني اسلمت ولم يعلم احد باسلامي فمرني بما شئت. قال انك رجل واحد فثبت عنا ما استطعت. ماذا يفعل؟ لا اقول الذكاء الخارق، اقول الهداية والتوفيق والارشاد من الله، لانه اسلم وقدم نفسه لخدمة الاسلام والمسلمين. فينقدح ذهنه ويلهمه الله فيأتي الى اليهود، يا معشر يهود تعلمون صلتي بكم ووفائي لكم؟ قالوا نعم انك وفي وصديق. قال ما هذا الذي فعلتموه؟ اين عقولكم؟ تنقضون العهد مع محمد وتتحالفون مع قريش وغطفان، وهم قد جاءوا والديار ليست ديارهم وليس معهم ثقلهم، لا الاموال ولا الاولاد ولا النساء، فان دخلوا معكم في المعركة إن وجدوا النصر شاركوكم، وإن وجدوا الغلبة راح وخلوكم مع الرجل، والله لا طاقة لكم وحدكم بمحمد. قال والله صادق، وماذا نفعل؟ قال رأي عندي، قبل أن تشاركوهم في القتال خذوا منهم 40 رجلا رهينة عندكم، احبسوهم عندكم حتى إذا انشمروا عنكم راحوا قتلتم هؤلاء فلا يذهبون وتكون 40 شخص. كان هذا رأي تمام. وذهب إلى أبي سفيان وقال يا أبا سفيان أين عقلك وحلمك؟ أتأمن لليهود وهم أهل غدر؟ أتأمن أن يقاتلوا معك فعلا؟ قال ليه تعاهدنا؟ قال لا، أخبرك أني سمعت أنهم ندموا على ما كان منهم ويريدون أن يكفروا عن هذا النقض، وقالوا لمحمد نحن أسفنا ونأتيك 40 رجلا من قريش تضرب أعناقهم لتعلم أن صادقين معك أوفياء، ولهذا لن يقاتلوا معكم حتى يطلبوا منكم الرهائن. يا أبا سفيان إن طلبوا منكم رهائن لا تعطوهم ولا رجل واحد. قال نشوف من الغد، وكان الغد يوم السبت، أرسل أبو سفيان إلى اليهود، لقد طال الحصار ولسنا على شيء، نريد أن نناجز الرجل غدا فاخرجوا للقتال غدا. قالوا يا أبا سفيان غدا السبت ونحن لا نستطيع أن نعمل شيئا في السبت، وقد علمت ما وقع بأسلافنا في يوم السبت قرد وخنزير، ومع ذلك لن نقاتل معك محمدا حتى تسلم إلينا 40 رهينة. ليش يا يهود؟ قالوا نخشى أن تكون الدائرة والسبونة وتروحوا وتخلونا مع محمد. قال كلام نعمان صحيح ابن عين. فرجع أبو سفيان ولم يعطهم شيء، ووقع ما بين اليهود وبين أبي سفيان تلك الفرقة، ولم يأمن واحد منهم جانب الآخر. ثم كان فضل الله على المسلمين، أرسل الله الريح فأكفأت قدور المشركين وقودت خيامهم، وهناك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أو نادى أول من يأتني بخبر القوم وأضمن له ألا يصاب بأذى. ما أحد قام، شدة برد وخوف وجوع، انتدب حذيفة فجاءه، قال والله جئته على انتفاض، فأدخله بين ردائه وجسمه وضمه، قال والله لكأني خرجت من الفرن أنضف عرقا ولا أحس ببرد. قال إذ وأتني بخبر القوم ولا تحدثا حدثا. يقول ذهبت فدخلت فيهم، فلما اشتد الأمر على المشركين من تلك الرياح، قال أبو سفيان ليعلم كل منكم جليسه، كلمة السر الموجودة عند الإيش؟ الجيوش، البطاقة الشخصية. يخشى أبو سفيان أن يكون دخل فيهم في هذه الحالة من ليس منهم. هذا صاحبنا لما حذيفة لما سمع هذا ابتدر جليسة، قال من أنت؟ قال له أنا فلان من غباوة الثاني. ما يقول له أنت مين؟ لا، راحت عليه وبقي مستورا. فإذا بأبي سفيان يجلس على بعيره معقولا ويقول يا قوم الرحيل الرحيل لم يبق لنا مقام. يقول والله أخذت مقبض سيفي ولو شئت أن أضرب عنقه لفعلت، ولكن تذكرت قول رسول الله ولا تحدثا حدثا. حيفسد الخطة. راح فقط بعض المناوشات. لما جاءوا ووجدوا الخندق قال والله إنها لمكيدة لم تكن العرب تعرف. فاقتحم البعض الوادي الخندق منهم عبد ود وكان أمره معروف. قال من يبارز؟ قام إليه علي بن قال الرسول يا علي إنه عمرو بن ود اجلس. فجلس. قام ونادى قام علي للمرة الثالثة قال وإن كان عمرو بن ود. فنزل إليه وأعانه الله عليه وقتله. جاءوا بعد ذلك يطلبون جثمانه بعشرة آلاف. قال ما نأخذ على جيفته شيء خذوه هو لكم. يهمنا صلب الموضوع في الخندق فكرة فارسية لما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها نجاة الإسلام والمسلمين ورد المشركين أخذ بها. ولهذا يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في الفوائد التي ذكرها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول لا يمنع القرآن أن نأخذ من الفكرة أو الخطة ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين دون أن نأخذ أفكار أصحابها. ومن قبل هذا لما خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا ويريد طريقا غير مأهول من الذي قاد ركب الهجرة؟ عبد الله بن أريقط وكان على دين قومه مشرك يقود رسول الله مع أنها دبنا كم شهر رحلة الإسراء والمعراج. يأتيه البراق ويقوده جبريل عليه السلام معنا رحلة شخصية استمتاع نزهة تعويض عما كان في الطائف. وهنا في الهجرة الرسالة الدعوة يقود الراكب رجل مشرك. لم يمتنع صلى الله عليه وسلم لكونه مشرك أن يقوده في الطريق، لا أمور دنيوية معالم الطريق طريق غير مسلوك ومشرك. وكذلك منقبة علي رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن ود. ونحن الآن عند جبل سلع نجري الآفقيين أو القادمين أو الزوار يجعلون ذاك المكان مزارة، يقولون المساجد السبعة. تلك المساجد لم تكن مساجد، إنما هو موقع معسكر المسلمين تجاه الخندق. والذي حدث هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه دائما، فاشتد الدعاء يوم الاثنين فلم يستجب له، يوم الثلاثاء فلم يستجب له، يوم الأربعاء بين الظهر والعصر استجاب الله له. ولذا يسمى هناك مسجد الإجابة. يقول جابر راوي الحديث فما نزلت بي ملمة وذهبت إلى ذاك المكان يوم الأربعاء في ذلك الوقت وسألت الله إلا فرجها عني وقضى لي حاجتي. يهمنا بعد الزمن ومجيء عمر بن عبد العزيز خليفة أو كان أميرا للمدينة لبني أمية وعمر المسجد النبوي وهو أول من وضع المنارات وعدل المحراب وهو إلى آخره، سأل عن المساجد الأخرى ذات الآثار فبناها، فبنى مسجد لأبي بكر ولعمر. لم تكن مساجد لا لأبي بكر ولا لعمر، لكن مصلى العيد في محل مسجد الغمامة كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي العيد فيوضع له المنبر في المصلى. برح لما كانت خلافة أبي بكر استحيا أن يضع منبره موضع منبر رسول الله. هو لما جاء يخطب في المسجد النبوي والمنبر من ثلاث درجات ما صعد إلى الثالثة، جلس على الثانية. عمر لما جاء جلس على الأولى ما صعد إلى الثانية، كل حياء وتوقيرا لمن قبله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بجانب مصلى رسول الله إلى اليمين ووضع منبر. لما جاء عمر لا ينزل محل رسول الله ولا محل أبي بكر ولا يروح على اليمين يبعد، جاء إلى يسار مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مواضع المعسكر والمخيم في مجيب جبل سلع، نزل المسلمون هناك وعرفت بعض الأماكن، فقام عمر بن عبد العزيز وأقام عليها ما يحفظ مكانها وأحسن ما يكون شبه المسجد، فسميت مسجد بلال، مسجد سلمان، مسجد أبي بكر، مسجد كذا. هي التسمية هذه الله اللي أعلم بها، ولكن حقيقة الأمر أنه موقع للمخيم ومعسكر المسلمين في غزوة الخندق. كفى الله المؤمنين القتال، جاءت ريح وجنود لم تروها، الله يعلم بها، لو نقضوا العهد. فمضى صلى الله عليه وسلم وأعلن ونادى: من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. جماعة بادروا بالذهاب، وجماعة بادروا بالصلاة وذهبوا، واجتمعوا جميعا عند رسول الله فلم يؤنب واحدا منهم ولم يأمر أحدا بالإعادة. وهذا أصل أصيل فيما يقع من الخلاف ويختلف فيه الفهم عما سمع من رسول الله، والكل يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أمر بني قريظة ما كان بأجلاهم إلى آخره. بعد ذلك جاءت غزة بني المريسيع أو بني المصطلق أو المريسيع على ماء هناك، وأحداثها إلى سنة 6 من الهجرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام بأنه أتى البيت، فأخبر أصحابه وقال: إني معتمر، من أراد أن يعتمر معي فليأتي. وأرسل في القبائل حول المدينة تخوفا من قريش، فاجتمعوا له وخرج من المدينة. ولما وصل إلى ذي الحديبة أو قبل أن يصلها، قال من رجل سمع بأن المشركين علموا بخروجه، فكان على رأسهم خالد بن الوليد جهة مر الظهران، فقال: خذوا عن يمين، فأخذوا طريقا غير مسلوك. ولما شارفوا الحديبية بركت الناقة، قالوا: خلأت القصواء؟ قال: لا والله ما خلأت، وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أي عن مكة، والله والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم جاءه عيونه قال: إنهم قد أجمعوا لك ولن يتركوك تدخل مكة. فنزل بالحديبية وهي على حدود الحل والحرم، كان مخيمه في الحل، وإذا أراد الصلاة دخل إلى حدود الحرم فصلى فيه. أول آية تواجههم: نزلوا على وشل من الماء، ثمد قليل، قالوا: الماء قليل يا رسول الله. فأرسل بسهم من كنانته وبعث به رجل وقال: اغرسه بسم الله في قاع البئر. فذهب فجاش الماء وأدرك نفسه، وبعضهم يقول جاء إلى البئر وبصق فيه فجاش الماء، والأول أصح. ومكثوا على هذا الماء إلى أن تم الصلح ورجعوا يشربون وتشرب دوابهم ويعلف إلى آخر. وهو في ذلك الحال أرسلت إليه قريش، جاء الأول قال: ما الذي جاء بك يا محمد؟ قال: معتمر. قال: ما يصير تدخل علينا مكة عنوة هكذا. وجاء الثاني وقال: هذا رجل يتحنث، ابعث الهدي في أمامه. لما خرج من ذي الحليفة وأحرم قلد الهدي وأشعرها، فلما رأى هذا الرجل الإبل مشعرة مقلدة رجع، قال: هؤلاء عمار ولا ينبغي أن نردوا عن البيت. أخيرا جاء سهيل بن عمرو قال: أنا آتيكم محمد. جاء قال: يا محمد، أرأيت رجلا قبلك يفض بيضة قومه؟ لقد جئت وأخذ يتكلم بكلمات، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يرد عليه، وكان إذا تكلم أخذ لحية رسول الله، والمغيرة بن شعبة يدقه بكعب السيف، رد يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك. قال من هذا يا محمد؟ ضحك، قال هذا المغيرة ابن أخي. قال في الغدر، وهل غسلت غدرتك إلا بالأمس؟ كان قد قتل البعض وتحمل دياته. وأبو بكر لما تكلم قال يا محمد ما أرى معك إلا أوباش الناس. فتكلم له أبو بكر بكلمة شديدة على العربين. قال من هذا يا محمد؟ الناس في الحديد. قال هذا أبو بكر. قال والله لولا يد لك عندي لم أجزك عليها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. أخيرا رجع إلى قومه، قال يا قوم والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، والله ما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما تفل تفالة ولا نخم نخامة إلا وتلقوها بأكفهم ودلكوا بها وجوههم، والله ما توضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، والله إنهم لكأنهم على رؤوسهم الطير ما يجمع أحد نظره به ولا يرفع صوته عليه، فروا رأيكم. أخيرا اتفقوا على أن يفوضوه ويأتي إلى رسول الله ويفاوضه عن قريش. قبل المفاوضة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبر قريش إني جئت معتمرا ولست مقاتل. قبل ذلك انتدب عمر فاعتذر، قال يا رسول الله تعلم شدتي على قريش، وليس لي من بني عدي بمكة من يحميني، أدلك على رجل هو أقوى حمية بمكة، عثمان بن عفان. فانتدبه فأتى قريش فلقي رجلا صديقا فأجاره حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول الله، فأمسكوه عندهم وقالوا يا عثمان دونك البيت فطف وأكمل عمرتك. هذا عرض كبير كان من عثمان رضي الله تعالى عنه، ذاك التوقير لرسول الله وذاك التلاحم وتقديمه على نفسه، وقال لهم في وجوههم لا والله لا أطوفن بالبيت ورسول الله ممنوع عنه في الخارج. يا سبحان الله، هذا هو الترابط حقا، وهذا هو التلاحم الحقيقي. ظن المسلمون أنهم قتلوا عثمان لما أبطأ عليهم، فندب أصحابه من يبايعوا، فبايعوه على أن لا يفروا أو على الموت في سبيل الله، فبايعوا جميعا إلا الجد بن قيس اختفى وراء ناقته. وعند البيعة يرمز رسول الله إلى بقاء عثمان على قيد الحياة، لكن ما كل الناس يفهمون بالإشارة، وكل لبيب بالإشارة يفهم. لما بايعوا وكل يضرب يده بيد رسول الله، يأخذ رسول الله يده الأخرى ويقول وهذه عن عثمان. طيب فين رايحة هذا؟ لو كان عثمان قتل يبايع عن ميت؟ لا. ثم بعد قليل جاء عثمان وجاء عمرو بن سهيل وفاوض رسول الله على أن يرجع من عامه لئلا تتحدث العرب أن محمدا دخل مكة عنوة من قريش تكون ذلة عليهم، ارجع من عامك وتأتي العام الآتي ونخلي لك مكة ولك 3 أيام تقضي عمرتك وتخرج عنا وترجع. وأم لو شروط منها أن تضع الحرب بيننا أوزارها 10 سنوات. طيب، ومنها في تلك المدة من أتاك منا مسلما بغير إذن أهله رددته علينا، ومن أتانا منكم مرتدا لا نرده عليكم. دعا علي، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعيد اوقف، والله ما ندم الرحمن ولا الرحيم الا رحمن اليمامة. اكتب ما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم. قال امحوها يا علي. قال ماني محيها. اخذ ومحاها. اكتب، كتب باسمك اللهم هذا ما صالح علي محمد رسول الله. قال يوقف، لو كنت اعلم انك رسول الله ما رددتك عن البيت ولا قاتلتك. اكتب هذا ما صالح علي، اكتب اسمك واسم ابيك. قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ولما يمتنع علي يقول ارينيها، جيب القلم ويسخط عليها، لانه اعطى عهدا سابق. والله لا يعرضون علي خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها. وهنا موقف من اعظم ما يكون، اعظم موقف للمسلمين رفعة وشرفا وانتصارا، اشد من بدر. بدر اخذ الانتصار قوة، وهنا تجلس قريش امام رسول الله على مائدة المفاوضة بالمساواة. محمد يصالح قريش، وهذا في عرف السياسيين اليوم الاعتراف بالدولة المفاوضة. اذا انتزع منهم اعترافا بالاسلام وبالمسلمين قوة تفاوض وتعاهد وتوقع. كتب وهم في اثناء الكتابة ولسه ما وقعوها، جاء ابو جندل ولد سهيل، كان مقيدا في الحديد في مكة يعذبه ابوه، فانتفلت ووصل الى الحديبة في قيوده وصاح، فاذا ابوه ياخذ بتلابيبه ويقول يا محمد هذا اول ما اقاضيك في القضية. يرده، قال خليهولي. قال لا، اتركه لي. قالوا لا، فاخذ يرده فقال يا ابا جندل اصبر، ان الله جاعل لك ولمن معك فرجا. يصيح يا ناس ارد للكفار اعذب كما تشوفون. قال عمر والله لكانت اشد علينا من تلك. يقول عمر فجئت واخذت سيفي وادنيه من يد الرجل لعله ياخذه مني ويضرب عنقه فيستريح، لكنه ظن بأبيه. رجع ابو جندل، انتهت القضية. يأتي عمر وبحساب العسكري وبحساب القوة، ويأتي الى ابي بكر، يا ابا بكر على ما نعطي الدنية في ديننا؟ اللي جينا منهم نرده، واللي جوهم منا ما يردوا، ما نشوف البيت، ما نطوف احنا على حدود الحرم نرجع. طب سمعنا هذه، اللي جينا منهم ما نردوا، طب ايش هذا كله؟ هذه دنية ذلة. اليس قتلانا في الجنة، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى، قتلانا في الجنة قتلهم في النار. نعم، على ما لا نقاتلهم. فإذا بأبي بكر يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. قال قال بهدوء: يا عمر الزم غرزه، انه رسول الله. طب وعمر يجهل رسول الله؟ ما هو عارف من يوم ما اسلم قبل ان يسلم، لكن لازم الخبر. معنى رسول ما قالش نبي الله ولا قالش حبيب الله، رسول. ومعنى الرسول يبلغ رساله، ومعنى يبلغ رساله يتصرف عن مقتضى رغبه المرسل، يعني لا تتعدى. عمر سمعها من طرف اذن، ذهب الى رسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق مع الباطل؟ قتلنا في الجنة قتلهم في النار، على ما؟ فيكون جواب رسول الله: يا عمر، أنا رسول الله ولا أعصي له أمرا. إذا المسألة من فوق. يرجع عمر يقول: والله لازلت أعتق وأتصدق وأصوم وأصلي لهذه الكلمة. قلت: ويحك يا عمر، تعارض رسول الله فيما لا ينبغي لك. شوف الكلم. عمر ماذا أراد؟ أراد عزة الإسلام والمسلمين، أراد أن يرفع ذلة في نظره عن المسلمين، ولكن والله لا يطلبون خطة رشد يعظمون فيها الشعائر إلا أجبتهم، ويكفي أننا استخلصنا منهم غصب عنهم وانتزعنا منهم الاعتراف بالمسلمين على قدم المساواة للمفاوضة. انتهى أمر العمرة، هيا قوموا تحللوا، قوموا احلقوا شعركم، انحروا هديكم. ولا سامع ولا مجيب ولا حد يتحرك، ما هم سمعين. تحللوا احلقوا انحروا ولا واحد. كانت هذه شديدة، يعني في عرف العسكريين اليوم المدنيين بادرة تمرد، حاشاهم، انما هو العشم والامل والتطلع الى تحقيق ما خرجوا من اجله. فجاءوا لأبي بكر: ألم يقل لنا سنأتي البيت نطوف ونسعى؟ قال: نعم. وهل قال لكم هذه السنة؟ قالوا: لا ما عين. قال: إنكم آتوه لا محالة، ولكن ما هو الآن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو مغضب، قال: ما الذي أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. إيش مهمتي إذن؟ إيش اللي بقي؟ قالت: لا تغضب، إن القوم متعشمين، ما هم عصاة ولا متمردين، هم طامعين أن يجدوا حلا، ولكن كي يكون عندهم يقين ما في حل، أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ قالت: وما هو الأمر؟ قال: الحلق الشعر والتحلل. أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ قال: نعم. قالت: أقول لك، خذ المدية سكين واخرج، ولا تكلمن أحدا منهم، واعمد إلى هديك فانحر واتركه، وادعو الحلاق فليحلق لك، والزم خيمتك ولا عليك. الله أكبر. هاي زي زوج جابر، انت اللي دعوت ولا هم اللي هو اللي دعاهم؟ يدبر نفسه. حل عمر يبغى يحلها بالسيف وهي تبغى تحلها بالسلم والكلام الطيب. ما قالش: انت ما انت داري عن شيء، خلينا عنك ولا روحي انت. لا، رأي جميل. وخرج بسكينه في يده وعمد الى هديه فنحر، ودعا الحلاقة فحلق. هل بقي شيء عند احد؟ علم الجميع يقينا ان الامر جد وليس وراءه شيء غيره، بادروا الى النحر والحلق، كادوا يقتل انفسهم بعضهم بعضا. وانتهت القضية وجاء راجعا. وهناك عمر كان لازال متخوف، يلحق رسول الله على انفراد، فيسلم عليه فلم يجبه، يسلم عليه فلم يرد عليه، فإذا بعمر يجهز بعيره ويسبق وقل خشيت أن ينزل علي عذاب، أنذر رسول الله 3 مرات فلا يجبني. وافتكر الكلمات اللي قالها من أول، قال فما لبست إلا صارخ يصرخ يا عمر أجب رسول الله، ظننت أن نزل في عذاب. فجئت، قال أما سمعت يا ابن الخطاب؟ لقد نزلت علي الآن سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى آخر سورة. فقال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم إنه فتح. سؤال خفيف، طيب ما هناك أبو بكر وهناك عثمان وهناك علي وهناك طلحة وهناك وهناك، ليش ما نادى واحد من دول؟ ها ليش خص عمر؟ ها له سابقة ولا لا؟ يريد أن يبين له حقيقة إني رسول الله، ويذهب عن نفسه ما كان يجيش بها مما كان يتمناه من حلول أخرى، وحقق الله هذا الفتح. كانت المعاهدة 10 سنوات، فأمن الناس ودخل المشركون بلاد المسلمين ودخل المسلمون بلاد المشركين، فما دخل مشرك بلاد المسلمين ورأى حال المسلمين وسمع منهم إلا وأسلم، وما دخل مسلم بلاد المشركين وأسمعهم كتاب الله ودعاهم إلى الله إلا وأسلم. كانت حركة دعوة إلى الله أسلم في 2 سنة أو 18 شهر كما يقولون، بأضعاف ما أسلم من أول بعثته صلى الله عليه وسلم إلى 6 من الهجرة، يعني في مدة 18 سنة. ليش؟ الناس أمن بعضهم بعض وسمع بعضهم من بعض ووجدت الدعوة إلى الإسلام سبيلها. كان من المعاهدة لما انتهوا قالوا من أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد يدخل فيه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل فيه. فقام بنو بكر وقال نحن مع قريش، وقامت خزاعة وقالت نحن مع محمد، وأصبح هناك فريقان على البعد، هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلم في حلفه وإن كانوا على دينهم، وهؤلاء مع قريش في حلفهم وعلى دينهم. ومضى 16 شهرا أو 18 شهرا فوقع هناك غدر من قريش لهذا الحلف ونقض لهذا العهد كان سببا في فتح مكة. ولعلنا غدا إن شاء الله نأتي إلى بداية أحداث فتح مكة، ونسأل الله تعالى التوفيق. وأحببنا أردنا بهذا تسلسل الأحداث من أول هجرته صلى الله عليه وسلم إلى انتقاله إلى الملأ الأعلى، 27 غزوة ويقاتل رسول الله ويرسل البعوث ويرسل السرايا في مدة 8 سنوات، لنعلم مدى كان جهاده صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه معه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاه وجزاء أصحابه عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. وبالله تعالى التوفيق.